سبحانك سبحانك. Oh. عليهم أجمعين. Oh. ملك المدينة. هو ايه انا ملك ماشي. لا ملك ما يمشي. مين يا عم الحاج؟ وده كلام ده مش كلام ده قدام خالص في المدينة. اهلا انا لما دي المره اللي فاتت قلت له ده هو بعد الشيخ عبد العزيز مفيش مشكله انت مشيت جنبك زعلان لا لا لا عبد زعل من ولاده الله يخليك ابويا بيرحمك الله يخليك انبسطت يلا الحمد لله تمام الحمد لله الحمد لله اسمع لك من جنب يا شيخ هتخش يلا ولا انا ها ده رايحك ده رايحك انت اه والله بعد ما ما فيش مشكلة ده بقى مجتمعنا هو ما فيش ما فيش مشكلة اقعد جنب البركه تعال اتفضل السلام عليكم يا شباب الله وبركاته المال سيدك يلا المال سيدك يلا ماشي يا مولانا اتفضل السلام خلاص ازيك يا مولانا الله يبارك فيك ربنا يرحمك والله العظيم انا من ساعتها وانا ندمان لحد الان والله العظيم دي بيوم الشتاء اه يوم الخميس كان يوم كان الدنيا فيه لا في يوم الشتاء ده ما بقدرش اتحرك لان سني 74 سنه يا حاج شمرايل يا ربنا بالصحه الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك Oh, Thank you. Thank you.

Thank you. الله الله صل عليك لا ولا يهمك الله يبارك فيك. من يلا خمسة الحمد لله ولا يعبد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر إلا الله ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم اما بعد استمعنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ربنا خلق الانسان الكون وربط الإنسان بالكون بالحواس الخمسة الظاهرة السمع البصر الشم الذوق اللمس. لما تيجي تبص في القرآن الكريم تجد السمع جه قبل البصر في آيات القرآن الكريم السمع جه قبل البصر إلا في هذه الآية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وفي سورة السد ربنا أبصرنا وسمعنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما سألتش نفسك ليه ربنا قدم السمع على البصر؟ لماذا قدم السمع على البصر؟ لأن السمع أقدم حاسة فيا وفيك. من البصر. الطفل لما يتولد فأول ما ينزل من بطنه ويسمع ولا يرى؟ لا يرى ولكنه يسمع، يبقى حاسة السمع موجودة قبل حاسة البصر. طب وانت لما تنام وعايزين نصحيك هنصحيك بحاسة البصر ولا بحاسة السمع نقعد الصوت جنبك تصحى؟ ولذلك هي الحاسة الوحيدة اللي لما بتنام حاسة السمع، كل الحواس فيك تنام الا حاسة السمع فانها لا تنام. طب دليلك ايه يا عم الشيخ؟ اهل الكهف لما ربنا نيمهم 309 من السنين ماذا صنع الله بهم؟ قال تعالى فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. يبقى عطل حاسة السمع عندهم عشان يناموا مطمئنين. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. طيب انت ما بصيتش كده ودنك لها غلط؟ الود ملهاش غلط؟ العين لها غلط؟ ربك جعل العين تكون عشان تغض الطرف عما حرم الله، وجعل في البطون رموش، وجعل الشعر بيمشي العين معجزة. انت من النهار ما جيت بتقول حلقت كم مرة؟ كتير. طب انت جيت لشعر الرموش كده وانت عايز اقصره؟ في واحد فينا كده راح مرة عند الحلاق وقال له قص لي شوية الرمش عشان الشعر بتاعه طويل اكتر من اللازم؟ ابدا. سبحان الصانع. طيب يد من؟ يد الله. طب ما هو الشعر في الجسم والشعر في الرأس بينمو، لكن شعر الجفن الجفون أو الرموش اللي هي الرموش لا تنمو إلا بمقدار معين حددها الله لها. لو أنت جبت فوق مية عينك هتلاقيها ملحة حدقة، ولو جبت فوق مية الودن هتلاقيها مرة. يد من؟ إنها يد الله. طب وانت لما شربت من الكوباية او من القلة قلت شوية دول هيبقوا حادقين عشان رحيل العين، وشوية دول مرين رحيل الودن، وشوية دول حادقين هيبقوا لعاب في الفم؟ ابدا. انت شربت ويمكن تكون ما خدتش سنة الشرب كمان معاك، ما شربتش على ثلاث دفعات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمي وتبعد الإناء عن فمك وتقول الحمد لله، وترجع في التلت التالي بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله، ما إن سميت الله عليه ثلاثة وحمدت الله عليه ثلاثة تفتح أعضاؤك أن تعصي الله ما دام هذا الماء المبارك في جسدك. لكن إحنا بالأربع، ها حبيبك النبي بيقول لك اشرب على ثلاث دفعات. طيب مين اللي صلى في الميت؟ ليه ميت العين حدقة؟ لأن المقلة بتاعت العين حتة دهنة، حبيت العين حتة دهنة. طب والدهنة عشان ربك يحفظه لك عمل لك الميه اللي عنده ايه؟ ملحة، حتى لا يصيبه النتن ولا يصيبه التلف. طيب الودن ملهاش غطر وميتها مرة. ليه مرة؟ عشان تحرص لك من الحشرات، ما تخليش تيجي تقرب فيها ولا تستصغها الحشرات وانت نائم. علشان اما اقول لك وانت صاحي هتقول لي يا عم الشيخ ما انا هعمل كده. لا، طب ولما تنام مين اللي هيعمل لك كده؟ عشان تضيع الهبوط والحشرات الصغيره ما تخشش. يا الله جعلت ماء العين مالحا وماء الاذن تصيبه الحشرات وانت نائم. نرجع لما بدانا به. طب الايه دي قالت ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. انت لما بتقوم من النوم بتشوف ولا بتسمع؟ اول حاجه ساعه ما تقوم من النوم على طول مباشر كده بتشوف؟ ده انت ممكن تتعب في عينك بتاع دقيقه ولا نص دقيقه، لكن بتسمع لأن حاسة السمع زي ما قلنا ما بتنامش. طيب نفخة الصور النفخة التانية، الناس هتبعث سيسمعهم ولا شايفين؟ من هول الموت يا رب عمرة. ده احنا حتى بنقولها في بلاء في لغتنا الدرجة، الواد بيغلبك وعمال يجري على الزراعية ومش عارف يقول يا ابني ده انت خليت عينيا في وسط راسي. هي عينك بقى في وسط راسك ولا من الحيط؟ كأن عيناك في راسك. ويومها عند النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهو من التطويل أدعو للأخت الفقيدة بالرحمة، اللهم أفسح لها في قبرها وجاف الأرض عن جنبها وزدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها. اللهم قل لها ولا تكن عليها، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيها نبيك، اللهم اسقها من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم انهم آلها الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا عم الشيخ، جزاك الله خير. ازيك يا عم الشيخ عبد العزيز؟ يا عم رحمة الله تضرب في العيد يا عم، انت ايه اللي جايب في الحوار ده؟ لا خد كمان شويه، خد كمان شويه عشان في العيد بس تضرب في العيد. ازيك يا عم الشيخ؟ شرح الله صدرك. الله يبارك فيك. ربنا يخليك كويس. 10 على 10. هات لي فلاش وانا املاها لك. املاها لك يا شيخ عبد العزيز. سجلت دي؟ ها؟ سجلت دي؟ دي اه شايف مسجلها. يا عبد الله. مسجلها. لو تجيب لي فلاشي ادي الفلاشة يعني ايه ما تيجي هنا هات معاك فلاشة ده الحسن حسن عارف البيت هنا في بس قطعتها هي ايه الصوره بتاعتها دي بقى مسجله ام بي 3 ولا ايه ام بي 3 اه ام بي 3 مش فين ده مكتوب على ام بي 3 اه ام بي 3 دي ام بي 3 دي مسجل صوت اللي بتحطها عندك في الكمبيوتر او بتحطها في الكمبيوتر هي زي ما انت بتحطها في الكمبيوتر ولا جاها مسجله مسجلها صوت لكن يعني بس ما فيش صوت بس مكتوب على ام بي 3 ولا ام بي 3 ولا ويف ولا لا ام بي 3 ام بي 3 الصوره بتبقى معانا الصوره بتشتغل على اي حاجه لا هي ام بي 3 لا بس النهارده روعه النهارده روعه بصراحه النهارده انت كم النهارده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله Thank you. خير. Thank you. Allah المحبوب عليه اللهم صل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا رسول الله يا اخوي الله يبارك فيك يا رب يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزه والحمد لله رب العالمين مش منك يا سيدي الله يبارك فيك مش من صوتك اتفضل بقى انت بقول لنا اتفضلوا اه لا شوف معانا بقى لا لا ده احنا الله تعالى اسم المسافر اسم المسافر عندنا ان شاء الله بامر ربنا تعالى تعالى كده نحول من الشارع ده تعالى نوصلك لك ازيك يا باشا السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا كريم الله الحمد لله يا مرحبا السلام عليكم الله يبارك الله يخليك يا الله يخليك ازيك يا عم الحاج الله يبارك فيك الله يبارك فيك عم الحاج الله يبارك فيك الله يبارك فيك اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بلدنا احنا انت تبع الجزيره اللي فوق ايوه كده برضه انت في بلدنا كده انت فيش هو فيش هو ده في الزمالك دي الزمالك لا ده هو هناك في الزمالك الزمالك مين يا عم هنا في الزمالك عندك السلام عليكم يا رب هو لو راكن جميع يعني راكن صف ثاني كان كده خلاص سبحان الله يا رب لا لا لا لا سوقين عايز يصفهم عايزين عايزين لا يا ابني تشكوا بحاجه وقت لا لا يا عم الحاج يا عم ما اصل من سواق بنزين من سواق سواق برسيم لا سواق بنزين من برسيم لبنزين اه والله ما عندهمش حل ابدا سالم على الكبار. طبعا طبعا يا مهبقني يا سفر يا عم الحاج ده احنا سلم على الجماعه سلم على الجماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم الله يحفظك ازيك يا حاج الله يكرمك الله يبارك فيك ازيك يا مهدي يا مهدي احنا الله يبارك فيك دي بقول ابسط طر اخر مئة الليلة ابسط ابو علي ابسط طر ابن عرب غني ابو علي تعرف عم شبل ولا عب عزيز اخوه اللي هو ما بيخلفش اللي كان جايب ولد متبنان ما هو بقول كوره جامعه على طول ده الشيخ بيسالني هو اصل ما فاكرين ان انا زعلان ليه ما كنا في الميتة من هناك ومشينا قلت له اعمل ايه انا زعلان يا عم الحاج انا زعل ايه ده كويس ان انا الله اعلم بصحتي بظروفها شكلها ايه قالوا لا اسمك مشيت يعني قلنا خليك بعد الربع الثاني الراجل اللي كان بيقول وبنسال عليك لانك مشيت هي الصحه ما كانتش مجاوبه وانا اللي مشيت لكن انا هزعل وعشان اثبت لك ان انا مش زعلان يا عم قوم قول الربع بتاعك الثاني وانا اللي قلت انا مش زعلان السلام عليكم شكرا لا هو كان الليل مجدع بصراحه لطيف مجدع بلادي